بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان ثلاث دوائر مهمة للأخ سليمان الجبيلان والشيخ صالح الحمودي. جزا الله الأخات كل خير فيما قال، ونسأل الله أن ينفعنا بما نسمع. وفي الحقيقة في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة من شهر سفر، في هذا المكان الطيب في الحرس الوطني، نسأل الله أن يحرسنا وإياكم بحرسه سبحانه وتعالى، وأن يحرس ولاة أمورنا من كل سوء ومكروه، وأن يبارك فيهم على عمل صالح، وأن يوفقهم للبطانة الصالحة التي تعينهم على أمر دينهم ودنياهم، وأن يجنبهم كل بطانة السوء، وأن يجعل هذا المكان منطلقا للخير والدعوة ونشر الخير بين الناس حتى يستقيموا على أمر الله. ونسأل سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في أرزاقكم وأولادكم وأعماركم كما جلستم وحبستم أنفسكم مبكرين في هذا المكان، لأن الإخوة تأخروا عليكم، ولكن كما تعلمون الإنسان غالبا قد يرتب ويخطط ولكن تأتي الأمور بخلاف مراده، فالعذر من الله ثم منكم. والحقيقة لا ندري ماذا نجازيكم على جلوسكم وانتظاركم إلا أن ندعو لكم، وإن حبيت عاد نوزع عليكم شيء معنا بالسيارة وحنا مستعدين، لكن ما أظن يكفيك إلا العدد. وش رأيكم؟ ولا تبون ندعي لكم يسد؟ ها؟ الدعاء يسد؟ خلاص أجل خلوا اللي بالسيارة يبتل. في الحقيقة يعني الإخوان جزاهم الله خير أصروا أن نلتقي معكم في هذا اللقاء، لكن كنا على العادة حنا نلتقي في الشباب في المراكز، ولا يكون في تسجيل ولا يكون في تصوير، فقد يكون لقاء مداعبة ويكون لقاء مذاكرة ويكون كذلك لقاء تعارف، ولكن بما أن هناك تسجيل وكاميرات فلا بد أن نأخذ حذرنا في إن شاء الله الكلمات، وأتعذرون عن الخطأ، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم. أخونا خالد أظن تكلم عن دوائر، وأهم دائرة هي ما هو الشيء الذي قدمه هذا المسلم للإسلام، لأننا في هذه المملكة متسعة أرجاء، نسأل الله أن يبارك في ولاتها لكل خير، ما نقصنا المعلومات مثل ما نقصنا العمل. الآن لو الكلام بس يكفي كان ما انشطت الزراعة ولا انشطت الصناعة، ولا حنا بعد ما نشطنا بتغيير أشياءنا الدنيوية، كانوا كل واحد منا باتنا على الدسنة 76 اللي ما بولا مكيف، لكن أكثرنا من أول معه دسنة 76، الحين معه ما شاء الله كابلس 90 واردة جميح، صح؟ أكثرنا هم تغيرات سياراته يا إخوان، أكثر المسلمين سياراتهم تغيرت، ثيابهم تغيرت، أشياءهم الدنيا تغيرت، من أول بجار صار عنده بيت ملك، من أول حالة تحالة قبل 10 سنوات 12 سنة ما يتمنى يقول يا ويلاه بس بويت، حتى تصغير بيت، مو بقول بيت، بويت. هو مع جهده وتضحيته وفكره وهمه وتردد الوظيفة من الصبح الساعة 7 إلى الساعة 2:30، وإن كان عسكري بعد أظن من الساعة 6، وهو شاد نفسه بالحزام ورايح، بعد 10-12 سنة من الجهد أخذ الصفات وأخذ الأشياء عنده في حياته، فصار عنده بيت، صار عنده زوجة، صار عنده سيارة جخة يجخ ما بين الناس، بس هذه ما أتت إلا بإيش؟ بما قدم لهذه الأشياء، لأن ما هي الشيء إلا إذا قدمت له، إذا قدمت له الشيء جاء في حياتك. فلذلك هناك دوائر يا أخوان ينبغي أن ننتبه لها. أولا دائرة العلم والمعرفة، دائرة العلم والمعرفة هذه قد تصل للذي في السنة أولى ابتدائي، يعني في سنة أولى ابتدائي قد يعرف أمور الدين، أول ابتدائي ما يأخذ الطفل الإسلام والإيمان والإحسان، يأخذ ولا ما يأخذ شباب؟ يأخذ الإسلام والإيمان والإحسان سنة أول ابتدائي. دائرة العلم والمعرفة قد تتيسر الإنسان في سن مبكرة، وهذه قد تتيسر حتى لغير المسلم. المستشرقين ما يعرفون شيء عن الإسلام؟ المستشرقين يعرفون ولا ما يعرفون؟ يعرفون أشياء عظيمة عن الإسلام، بل أسويقر اللي ناظر الشيخ أحمد ديدات اللي سمع منكم ناظرة ورآه عنده معلومات عجيبة، حتى يوم أنا رأيتها سمعت تتعجبت شلون جايبين هالمعلومات، لكن هذه المعلومات حجة عليهم القيامة، لأن ليس المقصود في الإسلام فقط دائرة العلم والمعرفة، كونك تعلم أشياء تعرفه مو هذا مقصود الإسلام. لذلك عندما قال الله تعالى في سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ليس المقصود العلم والمعرفة، قال ابن كثير حق تلاوته العمل به. فلذلك هذه أول دائرة، كلنا وأكثرنا بالتوفيق من الله ثم سمعنا الأشرطة، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ بن عثيمين، والشيخ بن جبريل، والشيخ بن قعود، والشيخ سلمان، وغيرهم من مشايخ الموجودين في الساحة، نسمع أشرطتهم ومحاضراتهم دائم، ولا يفوت أكثر منا المحاضرات الحمد لله، وهذا واجب، وهذا طيب الإنسان أنه يحضر مثل هذه المجالس حتى يزداد علم ويزداد إيمان، لأن هذه المجالس تزيد الإيمان وتزيد العلم. دائرة العلم والمعرفة، لكن هذه الإخوة ما تكفي في دائرة ثانية مهمة، لأن الصحابة كانوا يتأثرون ثلاثة دوائر دي: دائرة العلم والمعرفة يسمعون رسول، ثم دائرة التأثر والوجدان أو كما يسمى بالعاطفة، يعني يسمع الواحد محاضرة ويتأثر، ها سمعت المحاضرة أوف والله يلقى محاضر يا أخي، أوف يا أخي والله يا أخي تصدقني والله أني عجزت أمسك روحي، إن عيوني بدن يركض ركض من الدموع، يا أخي ما شاء الله عليه الشيخ عايض، أوف أوف ما غير نفخه بالمجلس، سامعنا محاضرة بجامع الراجحي ولا بجامع أحد جامع الملك خالد، وسمع المحاضرة الشيخ سلمان ولا غيره تأثر، راح الربع بالاشتراك قال أوف أوف. ما تلاحظونهم يا أخوان؟ هذا يسمى التنفيخ، ذا يسمى دائرة التأثر والوجدان أو دائرة العاطفة، أنه تأثر يعني بالمحاضرة، تأثر بكلام الخطيب يوم الجمعة اللي عندكم الخطبة، نسأل الله يطرح بهم البركة، أي خطيب سمع الخطبة للشيخ ما شاء الله تأثر الشيخ محمد ونزلت الدموع وتأثر وتحمس. هذه الدائرة الثانية وش هي؟ دائرة الوجدان والتأثر، الأولى العلم والمعرفة، الدائرة الثانية الوجدان والتأثر. لكن هل الدائرتين ذي تكفي الحالة؟ ودائرة مهمة ثالثة وش هي؟ قال دائرة العمل والتطبيق، هذه هي المهمة، لأنك لو بس تأثر بس تعلم وتأثر ولا تعمل مشكلة، يصير في نقص. مثل اللي يجي جوعان مرة يجي لمي يقول بدي يزني جوعان يومين ما أكلت، يقول أوف والله يا أبو رز مزتي لو تأكله أوف أوف، بعد لو تحط عليها كالدجاج أوف يا أخي، وترى يا أخي الزلطة الزلطة بالطحينة والله تبل، لا وبعد اللي خدت الطرش المصري ما شاء الله، هو يشبع يا أخوان، يشبع لما يشبع، هو الآن علم ولا ما علم؟ سمع الآن قال لي طيب أنا بموت بموت عطى شيء أكله، قال ترجع لي بس عطني عطر خبزة، لو أنا طقيت اللطم ولا كلمت ولا قلت له شيء لكن عطيته خبزة وكله، يشبع لما يشبع، يشبع لما يشبع يا أخوان. حنا كذلك لله مثل على، لو بس نسمع محاضرة واحدة ولا درس واحد، لا سيما في دروس الوعظ ليس في دروس المسائل، محاضرة واحدة ثم نعمل بها، والله سبحانه وتعالى يعطينا ويورثنا علم ما لم نعمل ما لم نعلم. يقول الحسن البصري: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ويقول ابن عمر: كنا لا نتعدى العشر آيات حتى نعلمها ونعلمها ونعمل بها. فدائرة العلم، فدائرة العلم والمعرفة مهمة جدا، ودائرة التأثر والوجدان مهمة جدا، وأهم من الثنتين كلها دائرة العمل والتطبيق. عندما كان صلى الله عليه وسلم يأتيها الصحابة يأتونها الناس يسألونه، مجرد أن يعلمهم يطبقون. الحديث رواه مسلم: عندما جاءه رجل وإذا معه راوية خمر، قال خذ يا رسول الله هذه هدية راوية خمر، قال يا رجل أما علمت أنها حرمت؟ قال لا يا رسول الله، قال إن الله حرمها. الرجال جاء طالع مع الراوي، واحد بآخر المجلس قالوا يا رجل بعها وانتفع بثمنها، قال بعه وخذ قروشه. فالرسول اسمعه قال يا رجل إن الذي حرمها حرم ثمنها، إن الذي حرمها حرم ثمنها. يقول الراوي في صحيح مسلم: فأراقها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فك القرب وكبه. هاي دائرة إيش؟ قال دائرة العمل والتطبيق، العلم والمعرفة جتوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا إن الراها قد أما علمت أنها حرمت، جتوا المعرفة. العمل والتطبيق طوال عند آخر مجلس كبه. الحين أكثر المسلمين إلا من رحم الله تقول صلاة الفجر وش حكمه؟ وش حكم صلاة الفجر؟ وش يقول؟ واجبة، واجبة يا أخي صلاة الفجر ما يجوز تركها. لكن جاء أذان الفجر قال الصلاة خير من النوم، هو وش يقول؟ وش يقول؟ يسحب الشفاط على حسب عاد شخيره، بعض الناس شخيره، ومعنا جبنا ناس حج رحنا سافرنا معهم شخيره، يقول على حسب تشهير الناس يضربون عاد، واحد قال قلت كذا، واحد نيل. الشاهد انه المنادي يقول الصلاة خير من النوم، هو سحب من الشفاط، صار عنده دائرة العلم والمعرفة، ولكن دائرة العمل والتطبيق ليس موجودة في حياته. فلذلك نحن يا إخوة يا شباب يا كارم يا فضلاء، ينبغي أن نحرص دائم على دائرة العمل والتطبيق. ثم أعلم كما قال ابن القيم أن سنة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة تعمل بها، والله قسم بالله أن تنير قلبك، وبالمقابل لو تترك سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤثر في حياتك. فلذلك إنما حصل الاهتداء لمن حصل الاهتداء، يقول ابن تيمية في كتاب رسالة له عزلت عن كتابه وسميت إصلاح القلوب في أمراض القلوب، قال وعندما وإنما حصل الاهتداء لمن حصل الاهتداء لهم أنهم عملوا بما علموا. قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال دلنا وارشدنا وثبتنا، يعني أنت اهتديت لشيء لابد وينبغي لك أن تحرص أن تعمل بما علمت، وإلا وللأسف أننا في أمور دنيانا مستعدين أن نعرف مباشر نعمل ما نعمل. لو قالنا يا أيها الحضور هنالك حراج للسيارات على 1000 ريال السيارة ديدسون جديد بوراق 93، أحد يقعد المجلس؟ أحد يقعد يا أخوان؟ صراحة خلكم صادقين، أول واحد من يقوم الشيخ صالح. صحيح جلس ألف ريال معروف التسعير 43 طاح 42 جميع في دائرة في أمور الدنيا. يا إخوان عندنا دائرة عمل وتطبيق عجيبة. لو ما توصلنا لدائرة ستات رجدان نطمره ونروح لدائرة العمل والتطبيق، ولكن نريد الثلاث مهمة. أولا دائرة العلم والمعرفة، لأنه بالعلم يثبت الإنسان ولا يصير عنده عاطفة جياشة بالدين. بعض الناس عنده عاطفة جياشة يتأثر لمدة محاضرة أو لمدة شهر رمضان أو لمدة شهرين ثلاثة، مثل شطة بن زقر. الحين شطة بن زقر وش مكتوب عليها؟ صالح لمدة كم؟ لمدة 3 سنوات بخلال تاريخ التعبية. بعض الناس مثل كذا متأثر بالدين مدة 3 سنين، وبعض الناس مثل حليب بام جلي لمدة 10 شهور، وبعض الناس لا مثل ابن الصافي لمدة 5 أيام. ابن الصافي 5 أيام من تاريخ التعبية، هو مثل كذا تأثر مع خطبة الحمات وصيح يوم جاء الخطبة الثانية رجال رأي وين؟ وين يصلي الدموع على الناس يا حبيبي؟ لذلك نريد العلم والمعرفة مع العمل مع التأثر وجدان مع العمل والتطبيق. محمد صلى الله عليه وسلم كانت عنده الأمور الثلاثة، كان عنده دائرة التأثر وجدان. عندما قال ابن مسعود في صحيح البخاري يا ابن مسعود اقرأ علي، قال يا رسول الله اقرأ عليك وعليك وانزل، قال اقرأ علي إني أحب أن أسمع من غيري. فقرأ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال حسبك حسبك مسعود. يقول فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفا صلى الله عليه وسلم. دائرة التأثر وجدان، يعني يكون عندك دائرة التأثر وجدان. علم ومعرفة مهمة، والله يا أخوان بالعلم يستنير الإنسان ويعرف الطريق اللي يمشي عليه، مثل اللي ماشي منا للقصيم، ومثلي أنا تو عشان ما عندي علم بطريقي الخشم العام تو يوم أنا أجي لأمك وما عندي علم، وقفنا عند الإشارة سألنا قال مش قدام وعند الأموزين، وقفنا لين ما رزقنا الله واحد هلالي جزاه الله خير لابس لباس الهلال، ما أدري أظن معكم الله يوفق ويرزق الزوج الصالح لأني مضت بعيونه لعيون عيون عزوبي أكيد هو معنا بس يمكن نغير الباسه وجزاه الله خير ودلنا. أنا عشان ما أعرف أعرف الطريق ما أقدر، ما عندي علم بالطريق. فالذي عنده علم بالطريق العلم والمعرفة مهم أن يعرف الإنسان ربه بالدليل من الكتاب والسنة ومجاسة للعلم وبسماع الأشرطة اللي وجدت الحمد لله. الآن وانت في القصيم وانت في الدوادمي وانت في أي مكان وانت في أمريكا تسمع الشيخ عبد العزيز باز عندك، شو تسمعه بالأشرطة التي تيسرت وتسهلت. ثم دائرة التأثر وجدان ينبغي أن تكون وجداننا وعواطفنا متأثرة. ليش؟ للدين. إذا سمعنا قال الله قال الرسول، سمعنا قصص الصحابة، لا تكون عاطفتنا متأثرة كعاطفة بعض النساء. مو كل بعض النساء عندها عاطفة بس متأثرة وتصيح تبكي المرأة تبكي. بس عليش تبكي المرأة؟ تبكي إذا خرب الخياط الفستان، الليلة الخميس العرس وليلة الثلوث موعدهم الخياط أعطيهم الخياط، يوم عطاهم يوم الثلوث إلا والله الفستان ماشي ما هو بقده، ولو ضيق أو إنه واسع وش تسوي؟ قال ودن يا أخوي يا أخوي ودن ودن يا رجل يغير الثياب. قال متى جيت مشغول؟ قالت ما بقي ليوم العرس ما نمديك اقعدي وتصيح طوال تعطيك البكية. بكت على جان إيش؟ عشان فستان ما تواسع عالية وما صار كبرة، نزلت الدموع وهيهات هيهات على هذه الدموع. الله أكبر على دموع أم أيمن في البخاري عندما دخل عليها أبو بكر وعثمان وعمر، وعندما سلم عليها جعلت تبكي فقالوا لها يا أم أيمن ما يبكيك؟ أبكيت من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا والله ما بكيت لهذا، فإني أعلم ما عند الله لرسول خير، ولكنني أبكي لأن الوحي انقطع من السماء. بل والله حصل بنات وحصل نساء يا أخوان يبكون من التمثيلية اليومية إذا مات البطل ولا طلقه. إذا طلق قالت ما تستاهل والله أنا طيبة ما تستاهل أنا طلقه تبكي. بل أذكر عشنا مع شباب يبكون والله يا أخوان على إذا انهزمتوني قرية ولا العملاق ذاك أندريه العملاق يوم طيحوه طيحوا بابا دقلص قاعد واحد يصيح عندي كافر زنديق أتى له الولاء والبراء من هذا الرجل. هيا أيها الإخوة ينبغي أن نراجع حتى تأثرنا وعاطفتنا، تأثر عاطفتنا وجداننا هل هي للدين أم لا. بل وجد وتعرفون هذا، وغدا اللقاء وغدا اللقاء والله إذا كان على المدرج وهزم الفريق حقه ما هي إلا دموع تنزل إما عاد من شدة الفرح أو من شدة الحزن. واسألوا هل لي على يساري أخوي عادل وسيقول لكم نعم فعلا أيام التعصب وأيام ما شاء الله الكورة وأيام الشد من أول. واسألوا هل أزرق ذا منصور بشيري الأزرق الأزرق شرط يبكي بعض الأوقات من شدة الفرح بقول بالدقائق الأخيرة أو بالوقت الضايع أو في البلنتيات الأخيرة. صح يا منصور؟ صح. شفتوا أجاب بنفسه الحمد لله وشاهد شاهد من هذا. وكم من الناس الآن موجودين على المدرجات إذا انهز فريق حقه والله إن تنزل دموعه، بل كثير منهم في آخر مباراة يشهق وش بعد يموت. وهل يطلق عليه شهيد كذا وكذا؟ لا، شهداء خمس وليس هذا منهم. فيا أيها الإخوة، لابد دائرة التأثر والوجدان تكون لله. نعلم أنفسنا أول شيء، ثم نعلم زوجاتنا. لابد، ما نقول الإنسان ما يكون عنده علم معرفة ولا يكون عنده تأثر وجدان يكون عنده عمل وتطبيق، ما يصير. لابد ثلاث درج: علم ومعرفة، عمل وتطبيق، تأثر وجدان. وهذا دأب الصحابة عنهم عندما قام أبو موسى الأشعري في صحيح مسلم يحدث الصحابة وقال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هذه يقول: ما يقاتلهم رجل صابر محتسب إلا دخل الجنة. فقام شاب من التابعين، ما رأى الرسول، قال: يا أبا موسى، سمعت هذا بإذنك؟ قال: والذي نفسي محمد بيده، لقد سمعت هذا بإذني. يقول: فكسر غمد سيفه ودخل في المعركة فقاتل فقتل. هذا الذي يريد يا إخوان، دائرة التأثر وجدان، ثم دائرة العمل والتطبيق. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعمل. والمعلومات الحمد لله الآن متيسرة وكثيرة، تفتح الراديو تحت القرآن الكريم. اليوم أنا فتحت الراديو وأنا جاي من القصيم إلى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد الصالح تيمين، يبين فوائد سورة البقرة في آيات المنافقين. الآن بل إنك تقف عند الإشارة بعقات تلقى حديث: الصدقة تطفئ غضب الرب عند الإشارة، لكن تقول له عطن 10 ريال ولا عطن صداقين ناظر مخباته، وهم 506 وهم 50 يوخره، وهم 20 يلفه، وهم 5 يبعده، والريال الوسخي طلع يعطيك إياه. إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. لكن لا تقول له: إيش رأيك في 12 ليلة مندي؟ أوف وزينة مندي يا أخي، إيش سلة مندي 30 ريال، هم 93، ويكفيهم صحن فول بريالين مع خبز، ما يكفيهم يا إخوان. وش رأيك لو جيب واحد دب طوله ما شاء الله 3 متر وعرضه 1.5 متر دب سمي، ونعطيه صحنين 3 فول، يشبع ولا ما يشبع؟ ما يشبع؟ يشبع، مو معقول ما يشبع. وش هذا الأجل؟ مو بدب ذا، مو بدب، مع احترامنا للدبوبها اللي معنا. إن شاء الله المحبة موجودة، لأن يا أخوان ترى مهم والله، إذا صارت في قلوبنا المحبة، لو يعني أخونا المسلم أخطأ علي وأنا أخطيت عليك وأنت أخطيتهم علي نتحمل، لكن كما في محبة في القلب مشكل. أنا تكلمت بجدة بمكة لشيخ صافي يوم ربيع، كتب لي واحد قال: أبويا تسخر من أهل حجاز بورقي هددنا. قلت له: الأجواد لا تهدد عنا إخوة، وأنتم تاج رؤوسنا وأنتم كحل عيوننا، لأن أهم شيء بين المسلمين أن تأتي بينهم الألفة والمحبة. وهذا ما قرره محمد صلى الله عليه وسلم عندما وضع قدمه في المدينة، وكان عبد الله بن سلام قد وفد إليه يسمع كلامه، فيقول أول ما نزل في أذني من كلام صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس، أيها الناس، أطعموا الطعام وأبشوا السلام حتى تأتي بينهم الألفة والمحبة. ثم قال في حديث آخر: والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحاب. ولضروري المحبة، أحب أخوي المسلم ما دامت من عقيدته عقيدتي، ويأكل من ذبيحتي ويصلي لقبلتي، أحبه واجعل له في القبول، واجعل له القبول في قلبي، وبش في وجهه وابتسم فيه، حتى تكون هذا سبب دخولنا الجنة. والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا بعدتم وتحاببتم؟ قلنا بلى. قال: أفشوا السلام بينكم. فيا أيها الإخوة، هذه النقاط الثلاث سمعتها قبل سنتين تقريبا من الشيخ ناصر العمر، وهي مهمة وقد فاتت كثير منا: دائرة العلم والمعرفة، دائرة التأثر وجدان، دائرة العمل والتطبيق. نحرص أن كل شيء نعرفه نعمل به يا أخوان، ليس كحال كثير من الناس، بل ليس كحال المنافقين الذين بعهد الرسول. المنافقين عند الرسول يعلمون أشياء، ولكن الله وصفهم وصفهم سبحانه وتعالى يعني بوصف القرآن في سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقون لكاذبون. قال العلم: صادقون بأسنتهم، كاذبون في قلوبهم. يجون الرسول يقول نشهد، عبد الله بن سلام يقوم عقب الخطبة يقول: اسمعوا كلام هذا الرجل. احنا ايها الاخوه نحرص على العمل، لا نقول هذه سنه هذه سنه، لا. حتى لو سنه، قال لك واحد: انت تشرب واقف؟ قال: يا اخي ترى السنه انت تجلس وتشرب بسم وجلس. لا تقول هذه سنه هذه سنه، كيف الناس يقول هذه سنه؟ لكن ايش رايك راتبه 4215، يقول حق امي الصندوق اللي يعطي الصندوق يسمونه المحاسب الصراف، قال له: ايش رايك؟ ما ايش تبي ب 15 بس 4200؟ خليه 15 خليه، والله من بعضهم يقول: يا اخي اعطنا 15 خذ 4200. ننتبه يا أخوان، عندنا بالدين كذلك. ابن عمر يقول: من شدة اتباعه للرسول كان يضع الخطوة بالخطوة، بل أنه ذات يوم راح قضى حاجة في مكان تعجبه، قال: وراك نحرت المحل، قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة في هذا المكان. وهذا دأب السلف عنهم، عندما دخل ضمام بن ثعلبة في صحيح البخاري يقول: شوف سبحان الله، جاء من البر إعرابي، دخل مسجد ربط دابس، دخل بالبعير، دخل وسط المسجد، يدخل المسجد يربط بعيره، قال: أيكم محمد؟ قال: أنا يا رجل. يقول الرسول: قال: يا محمد، إني سائلكم شدد عليك. قال: سلم بدالك. قال: أسألك بالذي رفع السماء ونصب وسط الأرض ونصب الجبال. الله أرسلك إلينا؟ قال اللهم نعم. قال أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله فرض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أمرك أن تأخذ أموالا من أغنيانا فتعطى فقرانا؟ قال نعم. يقول فصار يعدد عليه 5 أركان في الإسلام، قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال أنا ضمام بثعلبة وافد بني بكرة، فقال صلى الله عليه وسلم من صدق ذو العقيصتين دخل الجنة. بس إيش قال؟ قال إنه يعمل بما علم، ثم وبعد قاعد لا يقول فذهب إلى قومه وش زين؟ وين راح قومه زين؟ قاعد يدعوهم إلى الله، قال بئسة اللات بئسة العزة، يحقر إلههم. ماذا حين إذا جيت ولك مهتدي إن شاء الله بتأثر خلاص تركت التتن تركت البلوت، تجي ربعك شو تقول؟ ربعك شو تقول لهم؟ تقول بئسة التتن بئسة البلوت، صح يا أخوان؟ صح؟ صح؟ لا مو بصح الله تقول صح حبس خطأ 60 خطأ، تقول لهم بئس يقول لك بئس أنت، يصقعونك يضربونك. لا مو بصحيح، لا ما تقولوا كذا، هذا إمام غير لأنه هو شيخهم رئيسهم فيقبلونه، بعكس لو يجي واحد ثاني فأنت ما تجي. لا هذا الرجل قال لهم فاجتمعوا عليه، قالوا ويلك اتق الجذام اتق الجنون اتق البرص. قال والله قال والله ما تغني عني شيء. يقول وما زال بهم فما أمس المساء ورجل منهم إلا دخل الإسلام. والأسئلة كثيرة حقيقة. هذا الشاب يقول أنا أريد ألتزم وأفكر بالالتزام، ولكن أحيانا أرجع لأن أخاف من الأقارب ومن عدم الانبساط والأناسة، وأخاف كذلك أن أنتكس بعدما ألتزم، يعني معنى كلامه. وهذا خطأ طبعا، لأن الإنسان ينبغي أن يخاف الله ولا يخاف غيره، لأن الذي وهب لك النعم هو الله سبحانه وتعالى. وأما السخرية فهذا بسبب ضعف إيماننا على قدر ابتلاء، يعني يبتلى المرء على قدر دينه كما روى مسلم في صحيحه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلاء. حنا عشاننا يعني إيماننا ضعيف، بس يسخرون بك أول ما توجه أو ما تلتزم وتبدأ تطلع لحيك كبدون، يزعقون عليك قارب كون طوع إحلاله يعني يزيد لحيته، بس يقول لك الكلام هذا. أنت صار عندك يعني صبر تحمل وفقك الله، وإن عاد صرت على قولك بك خور فترجع وتنتكس، لكن حط بذن طين وبذن عجين. كل ما قال لك شيء أحد قال سم جزاك الله خير، أثابك الله، غفر الله لك، جزاك الله خير، أثابك الله، غفر الله. 2 أسبوع 3 شهر 2 شهرين هو إن شاء الله يبدأ يحترمك. وما في طريق إلا ما في يعني ما في إنسان يسلك طريق الاستقامة إلا لابد له من الابتلاء. قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أم أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وكذلك ما تكلم به أخونا عبد الجبار من قضية خور الإنسان وضعفه، هذا يا أخوان ترى له أسباب، وأنا سمعت الشيخ محمد عثيمين بنفسه يقول أول سبب خذلان الإنسان نفسه بنفسه، هذا أول سبب. يقول الشيخ جزاه الله خير بن عثيمين في أحد الجلسات كنا معه يقول إن لم تخذل من قبل نفسك لن تخذل من غيرك. يعني مثلا إذا تأخرت اليوم عن الدوام وصرت الساعة 8:30 يوم جيت لمديرك، لمديرك أقشر وبدأ يشيلك ويحطك بعيونه ويشيلك ويحطك بعيونه ويقول لك والله يا أخي ما هو صحيح أنت تأخرت واليوم ده مخصوم، من حبيت كمل دوام وكل أمسك الباب. اليوم الثاني شو تسوي؟ شو تسوي شباب؟ صح بدري طريقك جيت الساعة 8:45 السلام عليكم عشان تبين لك مبكر صح؟ أنت مثل كذا تأخرت اليوم عن تكبيرة الإحرام عاقب نفسك بلي أمس، يعني فاتك أمس اليوم حاول إنك تبكر، يعني أمس فاتك تكبيرة الإحرام اليوم تعال مبتسم، يعني تعال من يوم الذم من يوم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة ادخل. هذا اللي فعلا بيعالج نفسه. أما يفوته مرة ومرتين وثلاث وجه الشيطان يقول له أنت أحسن من غيرك، ما شاء الله عليك يا أخي، ما شاء الله عليك تصلي يا أخي، ما بيصلي، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، يبدأ يمدحك الشيطان. إذا أخذت المدح رضيت به تأخذ غتام أنك تبي ترجع. يقول صلى الله عليه وسلم وما يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. لاحظوا بالمساجد الآن إذا جاء الصف الأول الناس يسوون على الصف الأول، أسد الحماد عندكم يوم الجمعة ويسوون أكثر الشباب للصف الأول، قدم يقول قدم، يعني إيش هو؟ أنا ما محتاج رح أنت رح أنت، أنا الحمد لله شبعان 4000 صف وقفت ورح قدام رح قدام. ما تلاحظون يا أخوان هذا من التأخر. الذي فعلا يريد أن يجاهد نفسه لا يتيسر لك أمر خير إلا تقدم عليه، حاول دائم. أحد جاك للعمرة، أحد جاك لزيارة جاره، أحد قال لك قوم محاضر المسجد الراجحي، بو درس للشيخ بن باز، أي مكان فيه خير ويدعوك أحد لا تأخر الله يقدمك. ولكن لو تأخرت يسوي الله ماذا يفعل بك ربك سبحانه وتعالى؟ يؤخرك، لأن الله تعالى يقول في سورة المدثر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قال أهل العلم الله له مشيئة وأنت لك مشيئة، الله مشيئته غالب على كل إنسان، لكن أنت تستطيع بنفسك مثل ما تبكر للدوام وتجي الساعة 8:45 تستطيع تجي المسجد من يوم يسمع المنادي يقول حي على الصلاة. لكن أكثر الناس يا أخوان لا، إذا قال المنادي قد قامت الصلاة جاء. هم فعلا مثل ما قال خبز الجبار وكثير منا وحنا منهم مقصرين في هذا الأمر، ونأتي والله متأخرين صلاة الفجر، صلاة الفجر أو صلاة الظهر، خصوصا صلاة الفجر ما يحدث ولا حرج، مثل ما قال أكثر الناس صلاة الفجر ما يخص الأيام الصيف، أكثرهم ساحبين الشفاط العالي، لأنبوع عالي ولو واطي، أكثرهم الشفاط أخص اليوم الخميس يوم الجمعة. كذا مسجد الآن صليه بالرياض وبالقصيم وبالحجاز 3 صفوف صلاة الأخير، والفجر كم صف؟ صفين. لكن لو قال تبي توزع عن سوريات عند باب المسجد، تعرفون عن السورية؟ لأنه غالي ب4,000-5,000، عن سورية تبي توزع، يجون المسجد بكري لما يجون؟ يجون لما يجون يا أخوان. فنحذر يا أخوان، نتقدم والله العظيم إن الله يقدمنا، لا تتأخر عن خير، ثم الله سبحانه وتعالى يضع منك خير. مثل أخوي عبد الجبار يقول هذا الرجل اللي ما شاء الله محافظ على صلاة الفجر رغم أنه يعني ما طبق السن في هيئته، ما هو بدري، بالعكس والله بعض الناس فعلا يا إخوان تلقى ما نحي لكن محافظ على الصلاة، بل صلاته خاشعة أكثر من بعض الناس اللي عليه صفة صلاة التزام، تلقاه ما شاء الله مكبر وخاشع وهادي مر، وهالثاني ذا اللي مكبر روحه تشطوله صح ليش الصالح إلا من رحم الله. الطالب فهد بن سبيل الحربي أبوه ينتظره في الخارج، فهد بن سبيل الحربي إعلانها أبوه يروح زين يا أخوان إلا من رحمه، إحنا ما نعم لكن أكثرنا مقصرين، لأن لابد كما قال الشيخ عاد القرني أخطاؤنا تحت المجهر، نشوف أخطاءنا ما نصير كل واحد يطبطب على الثاني ما شاء الله عليك أخي ما شاء الله عليك شفت اللحيك، لا لا نبين الحق، نحن كثير منا يا إخوان وقد التزمنا والله متأخر متأخر، حتى لو يدعى إلى درس من الدروس يظن أنه ضحى بجيته للدرس، بل ننسى باب ابن القيم اللي وضعه في مدارج السالكين، الشيطان ملحاح بطيء اليأس، ما بتاريك الشيطان يا عبي ما يترك مدامتك روحك بين جنبك، يحرص لو أنك ما تصلي، لو أنك تصلي مع الجماعة لا بد يفيتك بعد الخير للجماعة، الآن صلاة الجماعة يقول سامح حفظ عليها، لكن الشيطان بذكاء الخارق، لأن الشيطان ترى عنده ذكاء بركوب الرجال، عارف بغيت أركب كذا، بغيت أركب كذا، بغيت أركب كذا، على حسب ما تبي يركب في الشيطان، بغيت أخرك على صلاة الفجر، بغيت أخرك على الصف الأول، بغيت أخرك على تكبيرة الإحرام، بغيت بصلاتك وأنت تكبر شرط يسحبك من الصلاة ما أدري أتوصل بطحة، ولا بوصل سوبر ماركت المعزبة وموصيك على حفايض بومبرز، بس صلاة يفكر بحفايض بومبرز، كثير من الناس. بل والله العظيم إني لا أعرف رجل أقسم بالله يا أخوانا العظيم يوم هو بالصلاة دق البيجر بالصلاة طلع البيجر ناظر، نحرص يا أخوان ترى ما يأتي التأخر إلا منك، يقول الله من تقرب إليه شبر تقربت إليه ذراع، من تقرب من ذراع تقربت إليه باع، من أتاني يمشي أتيت هرولة، اللي يقدم الله يقدم، واللي يتأخر الله يؤخر، المنافقين بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم تأخروا الله أخرهم في كتاب القرآن اليوم القيامة، الصحابة اللي تقدموا الله قدموا رغم أنه ما قدموا إلا شيء بسيط، السبع يقول ابن القيم زاد المعاد ومنهم عبد الله بن غفل وسلمة وغيرهم جاءوا قدموا شيء بسيط، إيش قدموا؟ قدموا دموعهم، صحيح البخاري جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله احملنا معك احملنا معك، قال ما أجد ما أحملكم عليه، صحيح البخاري يقول الله تعالى تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، سطر الله الدموع لما سطره، فأنت قدم استطاعك، صح عندك مريض بالبيت وتأخرت عن الصلاة لا بأس لا بأس، أما كون الإنسان يا أخوان يسمع منادي ويتأخر، والله العظيم كثير من الشباب وكل من يراجع نفسه يأتي رمضان ويدخل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عمرة في رمضان تعدل حجة ويتأخر عن العمر، بل خواتم البيت 4 تكفى يا أخوي تكفى يا أخوي نبي نأخذ عمرة السيارة على حسابنا والبيت ما نفاضي مشغول ما نفاضي، مش عندك والله ما عندك ما عندك مش عندك، ننتبه يا أخوان، الصحابة كانوا يقدمون أمر الدين ولا يقدمون أمر الدنيا؟ بصدق جاوب يقدمون أمر الدين ولا أمر الدنيا؟ وش الدليل؟ العلم بالدليل مو بالعلم بالهوى، يوم غزوة تبوك جاية بوقت جني الثمار، وش يسميه عندنا؟ نسميه وقت الخراف، تعرفون وقت الخراف؟ وقت الخراف وقت جني الثمار، الرسول قال يلا يلا يا خير الله اركب، طيب أنا أصبرت يا محمد لما جاء الثمار، قال امشوا، فقدموا أمر الله فالله رفع قدرهم وذكرهم بالقرآن إلى يوم القيامة، عنا الواحد لو يا شيخ يجي أي أمر مر الدنيا وتجي محاضرة لو المعزبة بس المعزبة ودرس للشيخ عبد العزيز بن باز وهيئة كبيرة، والله بعض الناس شفناهم بالشرق منيتهم بحياتهم بس يشوفون الشيخ عبد العزيز بن باز يشوفون بس شوف منيتهم، فأقول يا أخوان نحرص على فعل الخير، نتقدم الآن عطلة نأخذ أهلنا نأخذ بهم عمره، ما عنده جازة يقدم إنسان إجازة، السلام عليكم سعادة المدير، مثلا كان بالحرس الوطني ولا بالبلدية واحد ما شاء الله من حد المناطق كتب المدير سعادة المدير كذا كذا نرجو من فضلكم التكرم بإعطاء إجازة حتى أزرق للديرة. فشرح عليه المدير جزاه خير قال لا مانع من زرقة المذكور. فأقول يعني إنسان يقدم إجازة ويأخذ أهله بهالإجازة، وديهم على مكة عمره من عمره، وديهم على المدينة وعلى الطائف من هناك يتمشى ويعلمهم دروس، يحاول ما يرجع أخواته خلال 10 أيام بالإجازة إلا ومعلمهم من نور الدنيا والدين، مشيهم بالطائف وأكلهم رمان الطائف لا بأس. يعني ممكن أهلنا نيتنا مبلشين بالإجازة، أبلشوكم ولا ما أبلشوكم أهلكم؟ أكثرنا ما يبلشون أهلهم يقولون بيتمشى. الإجازة الصيفية ما تسمى عطلة كما قال الشيخ، سميها إجازة أفضل. الإجازة الصيفية مو بكثر أهلنا يقولنا بنروح نتمشى، ما قالوا لك أهل؟ قالوا الشيخ، ما قالوا لك يا قيس؟ كله ما في شيء، أخذهم وديهم المكة والطائف والباحث وتمشيهم، لكن أحاول قدر إمكان في هذا المدة 10 أيام ما يرجعون لهم حافظين سورة الكهف، حافظين سورة البقرة، حافظين سورة أي سورة من القرآن، وأعطيهم بعض الدروس قدر المستطاع، استغل الإجازة وديهم الطائف وخليهم يتمشون. لكن بهذا الوقت أحرص أن يكون في طاعة الله يا أخوان، لا سيما وأننا في هذا الوقت الحمد لله في هذه المملكة يعني ربيع على قول البادي روضة الخضرة انطمس والأزهرة والرفع الذي دمه ربيع، والله يا المملكة ترغد بأمن ورغد عيش ما تجد على وجه الأرض لو تروح أي منطقة، فينبغي أن تشكر هذه النعمة بالعمل، أما باللفظ فكل يقول الحمد لله، حتى الأمريكي الكافر يقول thank my god. يعني وش معنى thank my god؟ ما حد عارف إنجليزي، تعرف إنجليزي؟ وش معناته؟ شكرا لله. بل أن واحد قال لي ما أدري، ما وقفت على الخبر، لكن قال لي أبدا إذ نعم الدولار الأمريكي مكتوب عليه الحمد لله، الدولار الأمريكي thank my god. فالأمريكان يحمدون الله، لكن حنا نريد حمد عملي غير حمدهم، حمد كما قال ابن القيم باللسان وحمد بالقلب وحمد بالجوارح. صلاة الفجر لا نتأخر عنها، وإن تأخرت صلاة الفجر يقول أهل العلم صم، كفر عن ذنبك بالصيام، كفر عن ذنبك وعاقب نفسك بالصيام، صم اليوم. قال اليوم أنا صايم، ولا تصدق، ولا أقعد بالمسجد، رح صل المسجد وقعد لين الساعة إلى ما يجد دوام غير القرآن، يعني عاقب نفسك ومن قدامه بطاعة. لا تكمل إذا صلاة فاتك صلاة الفجر الحمد لله لا بأس، لا حاول قدر يعني تري من الله، تري الله في قلبك الحزن على هذه الفريضة التي فاتتك وهذا الخير اللي فاتك، أي خير كان، حتى لو تكبيرة الإحرام، حتى لو جيت يوم فاتك ركعتين في الصلاة حاول تعاقب نفسك. ليش؟ بهذا تجد سبحان الله التغير في حياتك، وهذا حال تجارنا الذين نعاملهم في الأسواق، تجد كل سنة يسوي جرد ويتصل عليك أبو عبد العزيز تكفى باقي الحساب تعال عطنا. ليش؟ قال والله عندنا جرد. جرد ليش؟ جرد لأعمالهم طول السنة، الخلل يوخرونه، والزين يزينوا يكثروا منه. حنا كذلك، حنا نسوي جرد مو بش سنوي، لو نسوي سنوي كان نبلش، كانت تروح أعمالنا كلها، نسوي جرد يومي إذا حطينا رأسنا على وسادة، وقبل لا نسحب الشفاط نخليه بمحل، قبل لا نسحب الشفاط ونحاسب نفسنا وش سويت الصبح العصر، سويت المغرب، سويت الآن، مر أسبوع، مر أسبوعين، مر شهر، ما زرت عمتي، ما زرت خالتي، ما زرت خالي، ما زرت عمي خالي، وش تسمونه أم المعزبة؟ أم المعزبة شو تسمونه عندكم؟ خالة، أي أهل مصر يسمونه طنط. إخواننا المصريين الله يرحمهم ويبارك، ها ما زرت طنطتي، ها أروح أزوره وأسلم عليها، كيف حالك يا خالة، كيف حالك يا طنطة، أسلم عليها. هذا اللي ينبغي حتى يكون عندك جدول مبرمج على قال الله قال رسوله. إن شاء الله نختم بالشيخ صالح مودي، والأسئلة كثيرة لو بلقي نجاوب عليها ما نقدر للساعة 9، وحنا عندنا والله موعد آخر مثل ما قال لك ملخات هذا سبقنا، وحنا بنلحق موعد بعد بعيد شوي، فنسمع لشيخنا ومن بعدها الصلاة إن شاء الله. منصور لا خلاص الوقت دخل، هذا أخونا منصور تعرفونه، منصور بشير، هذا نفاتة الهلال ذو الساقين القصيرتين. نولا ندي عليه إذا أنطلق بالكورة عشان ينصراوي يقول يا الله أنت كسر رجلين يا رب، لكن سامحني منصور إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أحيي هذه الوجوه الطيبة بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم إن شاء الله في جنات النعيم. زي ما ذكر أخوي سليمان عندنا والله ارتباط في برط القريب وفسلي ما في وليمة، ولكن الوقت يعني على ما قال ما يسعفنا، بس جينا من باب أهم شيء رؤية هالوجوه الطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنة النعيم. فما نبغى يعني نطير عليكم من باقي أهم شيء الزبدة على ما قال كلام

أتينا للتعاون على البر والتقوى. والله أحبه كلنا مذنب وكلنا ذو خطأ، ولكن هذا الدين وأخوة الدين. أتينا إخواني لنتكلم مع هذه الوجوه، نتكلم من قلوبنا إلى قلوبكم، واللقاء هو لقاء مفتوح. فلذلك أحبتي افتحوا قلوبكم لنا، تحملوا ثقل النصيحة. فوالله إخواني لا نتكلم من منطلق كمال، ولكن إخواني كما قلنا إنما هي النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أيها الأحبة في الله، سمعتم من إخواني خيرا، وما أحسن أن المسلم يسمع الخير، ولكن الأحسن أن يطبق الخير. إن من المهم إخواني أن نطيع الله جل وعلا، ولكن الأهم أن نستمر على طاعة الله حتى الممات. أيها الإخوان، إن بعض كلام أحبتي وإخواني ذكروا أن الهداية غالية. كيف لا تكون الهداية غالية إخواني، وهي التي تجعل الإنسان بفضل الله يحس بقيمة الحياة، يحس بلذة العيش. إن أناسا ملكوا الملايين وملكوا إخواني الدورة الوسيعة والفرش الوفيرة والمراكب الفاخرة، ولكن والله إخواني إن أحدهم إذا جلس مع بعض أصدقائه أو ممن يبوح لهم بما في قلبه يقول إنني في جحيم، إنني في ضيق، إنني في هم وغم. أقول إخواني إن النجاة من هذه الأمور، إن النجاة من الهموم ومن الضيق أن نرجع إلى الله جل وعلا. من أراد إخواني النور فعليه بالهداية. علينا إخواني أن نهجر حياة الظلام إلى حياة النور، علينا أن نهجر إخواني حياة الهموم إلى حياة السعادة، إلى الطاعة والإنابة والهداية إلى الله جل وعلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم أيها الأحبة، يا شباب الإسلام، ولقاؤنا مع الشباب، والشباب والله هم أحبتي في الله عماد هذه الأمة بعد الله جل وعلا. نعم إن لكل شاب قدرا في قلوب هذه الأمة، وقدرا في قلب كل مؤمن. فعلينا أن نهتم بالشباب، علينا أن نفتح قلوبنا للشباب، علينا أن نوجد الأماكن الإيمانية والعيادات الإيمانية التي تعالج القلوب وتعالج إخواني فساد الأخلاق. نعم أيها الأحبة، علينا أحبة إذا أردنا أن نكسب شبابنا أن نكون سبباً في إيقاظهم، في إنقاذهم من المعاصي التي والله أحرقت كثيراً من شبابنا. إن كثيراً من شبابنا التهمته نيران المعاصي، كثير من شاباتنا أكلتهم نيران المعاصي. من المنقذ لهم بعد الله؟ إنه إخواني أهل الصلاح. إذن يا أحبتي في الله، لا بد أن ننتبه، لا بد أن نحرص على هداية شبابنا، لا بد أن نكون سببا بعد الله في هداية إخواننا ولكل ضال من إخواننا. أيها الكرام، إن أحد إخوان اليوم التقيت به كان ملحنا، والله كان يكلمني ليس معنا آخر، كان يقول كنت والله ملحنا، كان قائدا لفرقة موسيقية، كان يستلم إخواني عند ما يقارب 10,000 ريال، وكان قد أبر معه عقد لكي يستلم ما يقارب 20,000 ريال بعد سنة من عمله. المهم يقول والله عندما عرفت الهداية وعرفت السعادة، يقول كلاما ما هذا معناه، يقول تركت هذه الأمور لله. راتبه الآن يقارب 2,000 ريال. لماذا؟ يقول تركت هذه الأموال الحرام من أجل الله جل وعلا، ومن أجل أنه دلني على الهداية والنور. الله أكبر. إن الهداية تريد تضحية يا شباب الإسلام. إن الذي يريد أن يهتدي ويريد أن يوفقه الله جل وعلا يا بد أن يضحي وأن يجاهد، لأن الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أتريد الهداية وأنت على الأغاني والأفلام وتجالس الغافلين وأنت تقيم على ما لا يرضي الله؟ والله إخواني إن السفينة لا تجري على اليبس. إن الذي يريد الهداية يقول أريدها بلساني وتذهب قدماه إلى مواطن الهداية. نعم أيها الكرام، لا نكون كبعض الأغبياء يقول أريد الهداية لكن بلسانه. اتركوا الأغاني قالوا يقول لا أستطيع، أحب المطرب الفلاني. اترك يا أخي المعاكسات، اترك النساء، اترك نظرة الحرام، يقول لا أستطيع، قلبي مولع بفلانة، قلبي لا يستحمل ألا يرى الأفلام أو كذا. سبحان الله. لا يا أحبة، إن الصحابة عندما أرادوا الجنة وأرادوا الهداية ضحوا بكل شيء. نعم أيها الأحبة، كانوا يضحون بالغالي، كانوا يضحون بكل شيء من أجل لا إله إلا الله. إذن يا أحبائي في الله، لا بد أن نعلم أن الهداية غالية. أحد الشباب إخواني كان مدمن على المخدرات، المخدرات التي تحاربها الدولة، وفقها الله لما يحبه ويرضاه. نعم إننا نقول لا للمخدرات، ولكن قبل ذلك هل قلنا لا لترك الصلاة، لا للأغاني، لا للأفلام، لا لأصدقاء السوء؟ هذا الذي والله إخواني يجر للمخدرات. أحد الشباب تاب إلى الله، والله إخواني إنه جاء إلينا تاب إلى الله جل وعلا، يقول والله لكنت لا أعرف الله طرفة عين، يقول والله ما كنت أعرف الله جل وعلا، لا أعرف سجودا ولا ركوعا. هذا كلام معناه تقريبا. يقول والله عندما جاء وتاب إلى ربه ذهب إلى أهله في غير هذه المدينة، أذن المؤذن وأول ما جاءهم وأذن المؤذن قام، تعجبت أمه وإخوته وأخواته. قالت أمه أين تذهب؟ قال إني أريد أن أصلي. فما إن سمعت الأم هذا الكلام دمعت عيناها فرحا بتوبة ولدها، وأخواته بكين كذلك. لماذا؟ والله إخواني لماذا؟ لأنهم رأوا ابنهم إن شاء الله أنقذ نفسه بإذن الله من النار. نعم، حق والله لمن يتوب أن يبكي، وحق للأخ الذي يرى أخاه تاب إلى الله أن يبكي فرحا على لأخيه الذي أنقذه الله إن شاء الله من النار. إننا لا نجزم لأحد أحب لأحد بأن يدخل الجنة، ولكن إننا نسمع قول الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فنعلم أحبتي من هذه الآية أن التائب بإذن الله وبرحمة الله من أهل الجنان. فيا أحبتي في الله، هذا تائب يقول أحبتي في الله وسمعتم قصته، يقول والله كأنني خرجت من القبر، كأن حياتي كأنني الآن ولدت من جديد. نعم، إن الذي يتوب إلى الله كأنه والله ولد من جديد. أحد الشباب إخواني وكنا في أحد المناطق يرسل لنا رسالة يقول القانط من رحمة الله الغارق في بحار المعاصي. قلنا له يا أخ الإسلام أتغرق والنجاة موجودة؟ التوبة بابها مفتوح. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله أكبر أحبتي في الله، لا نغرق، والله جل وعلا يبسط يده لينتوب إلى الله سبحانه. إن الله يفرح بتوبتنا وإنابتنا. فهل أحبتي في الله، هل نحن صراحة إذا أذنبنا ووسوس إلينا الشيطان وتغلب علينا أحبة وأوقعنا في المعاصي نكسر على الشيطان فرحته ونتبع السيئة الحسنة؟ اسأل نفسك يا أخي، هل أنت أخي الكريم تتبع السيئة الحسنة وتتوب إلى الله جل وعلا؟ يا أحبتي في الله، هذا أمر لا بد أن يكون نصب أعيننا. أوصى المصطفى صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة فقال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فنقول لشبابنا عندما تذنبون، ولكل مسلم: اكسروا على هذا الشيطان فرحته، وأحزنوه بأن تتوبوا إلى الله جل وعلا. وهنا نطلقها ونقول: الله الله إخواني في التوبة والإنابة إلى الله. أيا من ألهته المعاصي والذنوب، أما آن لك أن تتذكر علام الغيوب. أيا من ألهته، أيا من تكاسل عن الصلوات وغفل عن عالم الخفيات، أيا من تكاسل عن الصلوات وغفل عن عالم الخفيات، أيا من أشغلته الأغاني عن تدبر القرآن والآيات، أيا من ألهته المعاصي تذكر يوم يؤخذ بالنواصي. أيا من ألهته هذه الأمور تب إلى الله جل وعلا، وتذكر يا عبد الله، تذكر إذا طارت الصحائف وقلق الخائف، وزفرت النار وأحاطت الأوزار، ونصب الصراط وآلمت الصياط، وحذر الحساب وقوي العذاب، وشهد الكتاب وتقطعت الأسباب، ووضع الكتاب. نعم، تذكر قول الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيا أحبتي في الله، يا من غرقتم في المعاصي، يا من أذنبت إلى الله جل وعلا، تب إلى الله سبحانه وارجع إليه، فوالله لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. أيها الأحبة، لا أريد الإطالة، وسمعتم كثيرا، ولكن إخواني في الله أختم الكلام وأقول: أيها الأحبة، علينا أن أحبتي في الله أن نفني هذه الأعمار القصيرة في طاعة الله جل وعلا. إلى كم يا أحبتي في الله؟ إلى كم هذا التراخي؟ إلى كم أحبتي في الله؟ كم والله إخواني تمر علينا الساعات، تلو الساعات، ننسى أن نقدم فيها أعمالا صالحة. فيا أحبتي في الله، الله الله في الأعمال الصالحة، والله الله في التنافس على طاعة الله. ذكر إخواني في الله أن رجلا أطاع الله 20 عاما ثم عصاه 20 عاما، فبينما هو ينظر إلى وجهه في المرآة أبصر الشيب في وجهه ولحيته، فسمع مناد ينادي: عبدي أطعتنا فشكرناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. فرجع إلى ربه وعاد وأناب. فيا إخواني في الله، إذا أردنا الحياة الطيبة فعلينا بالطاعة والإنابة إلى الله جل وعلا. ما أحسن ما قال الشاعر: إلى كم ذا التراخي والتمادي، وحادي الموت بالأرواح حادي، فلو كنا جمادا لاتعظنا، ولكننا أشد من الجماد. تنادينا المنية كل وقت، وما نصغي إلى قول المنادي، وأنفاس النفوس إلى انتقاص، ولكن الذنوب إلى ازدياد. إذا ما الزرع قارفه اصفرار، فليس دواؤه غير الحصاد. كأنك بالمشيب وقد تآتى، وبالأخرى مناديها ينادي، وقالوا قد قضى فقر عليه، سلامكم إلى يوم التنادي. فيا أحبتي في الله، استعدوا للموت بالعمل الصالح، استعدوا للقبور، فوالله هناك لا يؤنس الإنسان إلا عمله الصالح. والله لن تنفعنا إخواني غفلتنا في مقابرنا، والله إخواني لن تنفعنا في القبور لهواتنا وغفلاتنا، بل والله سوف يندم الإنسان الذي مر عليه ساعة في الدنيا ما أطاع الله فيها. لو يقدر إخواني، لو نرى الآن ما في القبور من نعيم وجحيم، ويا ليتنا قبل ذلك إذا قست قلوبنا. وأقول إخواني اسمحوا لي، والله في قلوبنا قسوة، محدثكم وكثير منا، والله في قلوبنا قسوة، عظم الله أجورنا في قلوبنا القاسية، نسأل الله أن يرزقنا قلوبا خاشعة وأعينا من خشيته دامعة. نعم أيها الأحبة، يا ليتنا إذا قست قلوبنا أحبتي في الله نزور المقابر، يا ليتنا إذا قست قلوبنا نذهب إلى المقبرة نرقق هذه القلوب. أدخلت يا عبد الله المقبرة ذات يوم؟ انظر لهذه القبور ما أكثرها، إن أحدنا يغيب يوما أو يومين ثم يأتي إخوانه ويرى المقابر قد امتدت وزادت، ثم يرى حفرا فارغة. سبحان الله، ألا تحدث نفسك أن يكون تكون هذه الحفرة الفارغة التي حفرت واللحد الذي قد لحد أنه يكون مكانك ها في يوم من الأيام؟ الله أكبر يا أحبتي في الله. ولكن أين القلوب التي تعي يا أحبتي في الله؟ أحبتي في الله، أيها الكرام، أيها الأحبة في الله، إن الخواطر تتدافع، وسبحان من لا يسهو ولا ينسى. ولكن أيها الأحبة، أقول إننا ينبغي علينا أن نرقق هذه القلوب، وأن دائما أن نجتهد في طاعة الله، وأن نفني أعمارنا القصيرة في مرضات الله وفي رضوانه. يقول سلمان الفارسي رحمه الله: ثلاث أضحكتني حتى أحزنتني: مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وضاحك من أفيه لا يدري الله راض عنه أم هو عنه ساخط، وغافل وليس بمغفول عنه. فيا أخي الكريم، لن تغفل ولن تخلق سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فينبغي علينا أن ننتبه لهذه الأمور. والله إخواني، في العمل لهذا الدين، إن أحدنا ربما يسأل نفسه ويقول: ما قدري عند الله؟ أقول لك يا عبد الله، إن قدرك عند الله على قدر الدين عندك، إن قدرك عند الله على قدر هذا الدين في قلبك. فإذا أردت أن تعرف قدرك عند ربك فعليك أن تنظر لقدر الدين عندك يا عبد الله. فيا أخي الكريم، احرص على هذا الدين. إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان همه في الدنيا الأكل والشرب، وما كان همه اللباس ولا المراكب، إنما كان همه هداية الناس، كان همه أن ينقذ الناس من النار صلوات الله وسلامه عليه. عندما بعث ما خرج إخواني من المدينة لتجارة أو لدنيا، إنما ليبعث وللجهاد ولنشر راية هذا الدين. فيا إخواني، كونوا حماة لدين الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أنصار لا إله إلا الله. اللهم اغفر لهذا الجمع المبارك، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم قر أعيننا بعز الإسلام والمسلمين وذل الكفر والكافرين. أسأل الله أن يحرم هذه الوجوه عن النار، وأن يجعلنا ممن يدخلون الجنة مع الأبرار، وأن يجعل ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. نسأل الله أن توافق كلماتنا آذانا صاغية وقلوبا واعية. هذا ما نرجو ونؤمل، إن نريد إلا الإصلاح ما استطعنا، وما توفيقنا إلا بالله. إن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، ومن أصبنا فمن الله جل وعلا. وأسأل الله أن يوفقنا للخير، وأن يطيل الأعمار ويحسن الأعمال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 10,657.